ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا في حل مسائل الأصل 24. تفضل، والآن وقفنا عند المسألة رقم 45. تفضل. الزوجة الثمن 45. نعم، الزوجة ثمن. تفضل. المسألة 45، الثمن والبنت النصف. نصف بنت الابن السدس تكملة الثلثين. نعم. والأخ لأب عاصب، وزوجة عاصب. الأخ غير وارثة. وزوجة الأخ، هذا كمان ما خلصنا من زوجة الأب، جاتنا زوجة الأخ تبغى ما لها شيء. طبعا نردها برفق ونفهمها أنه ما لها شيء. يتفضل. صار عندنا 8 و2 و6، الاثنان تدخل في 6 و8، ويصفى عندنا 8 و6. كم توافق 8 في 3 ب24. كم الثمن؟ 3، والنصف 12، والسدس 4. عشان الباقي نعطيه كم الباقي؟ 5 5 8. طيب 24. المسألة التي تليها، الزوجة الثمن والبنت النصف وبنت الابن السدس والأم السدس. السدس من أجل البنات، والمعتق 1 عاصم. الآن صار عندنا 8 و2 و6 و6. إيش اللي راح نلغيه؟ راح نلغي الاثنين يعني، ونلغي 6، 1 6، يبقى عندنا 6 و8. فالمسألة من 24، 6 و8 يعني 6 في 4. الزوجة 3، والبنت 12، والسدس 4، والسدس 4. بنجمعها كذا قبل ما نقول 4 4 8 و12 20. كم يبقى؟ واحد للمعتق. واحد للمعتق. طيب المسألة 7 و4. أيوه. الزوجة الثمن والبنت النصف. ترى احنا ما نجاوب بسرعة، احنا ننظر بأعيننا في المسألة بسرعة، لذلك نقول الزوجة الثمن، نظرنا تحت في بنت. تفضل. فلذلك يعني الإخوة المتابعين عندما يحلون المسألة أيضا ينظرون البنت كم لها؟ النصف. والجد؟ السدس مع التعصيب. السدس مع التعصيب. صار عندنا 8 و2 و6، الاثنان ستدخل في غيرها، ويبقى 8 مع 6 ب24. كذا حلها ولا لا؟ نعم. شوفوا 9 يا شيخ الجد. لا لا لا لا، أعطينا الزوجة 3. الزوجة كم نعطيها؟ 3. 9 شيخ الباقي الجد. والبنت ها؟ 5 5 5. والبنت 12 12. طيب والجد؟ 4. الجد له سدس 4. كم صار المجموع؟ مو انتوا تحلوا ما شاء الله تقفزون قفزا، ما ابغى القفزا، انا اعرف القفز مو دحين، القفز بعدين لما يصير فرضي، فهمت؟ يصير فرضي الأمة، ما في احد زيك، هذيك اجتز القنطرة والقناطر كلها، افعل ما شئت. الحين امشي معي حبة حبة، احنا قاعدين نعلم، وفي التعليم نسير وسير ضعفائكم. الآن مجموع كم؟ صار 12 و4 16 و3 19. زاد عندنا كم باقي فائض؟ 5 زائد 5 يساوي 9. أنا ما أقول لك لو حليتها 9 على طول كتبت 9 صح كلامك، بس أنا أبغاك تعرف كيف جات 9 بس، ولا في الحل تضع 9 ما عندك مشكلة. تفضل. الزوجة الثمن. الزوجة الثمن في فرع، وبنت الابن نصف، والجد سدس مع التعصيب. سدس مع التعصيب. طيب عندنا 8 و2 و6 نفس الكلام، الاثنين راح تدخل في 8 أو في 6 ويبقى 6 و8 من 24. الزوجة كم لها؟ 3. وبنت الابن 12. نفس الكلام للجد، له 9 الباقية. جات كيف؟ 4+5، 4 فرضا و5 تعصيبا، صار 9. وعشان نتأكد يا جماعة زي ما قلت لازم نجمع، نقول 12 و9 كم؟ 21، و3 24. أكمل يا شيخ. للزوجة الثمن. للزوجة الثمن. وابن الابن عاصب. والجد وش له؟ السدس. السدس فقط ما له عاصب. عندنا 8 و6 فالأصل 24. من 24 الثمن 3. كم نعطي الابن؟ ما نعطي الآن. ها؟ كم نعطي يعني دي الرقم؟ كم الرقم بعد الجد يا شيخ؟ بعد الجد أول غلق الفروض بعدين نروح للابن. فهمتوا المسألة؟ طيب إذا نروح للجد، كم للجد؟ 4. 4. الآن كم الباقي؟ 17. وإذا تبغى تتأكد اجمع 3 مع 17 20 و4 24. 50. المسألة 50 هي الزوجة الثمن. أيوه. وابن الابن عاصب. وللجدة السدس. طيب صارت المسألة من كم؟ 24. الثمن 3. كم تعطوا ابن الابن عاصب؟ كم تعطوا بعد ما نشوف الفروض؟ بعد الفروض 4. إذا له مثل اللي قبله 17. واضح. طيب دعوا السبورة الآن واذهبوا إلى الكتاب نقرأ القواعد. فين وقفنا؟ تفضل. خلاص اتركوا السبورة الآن. وقفنا عند إيش؟ الأصلان المختلف فيهما اللي هما 18 و6 و30. احنا عرفنا الأصول ولا لا؟ أصول المسائل قلنا 7، 2 و3 و4. هذه 3 4. 5 لا 5 ما يدخل. 6. طيب 7 لا 8. بعدين 12 و24. ونزيد أيضا 18 و36. لكن هذين الأصلين مختلف فيهما، أو هذان الأصلان مختلف فيهما. تفضل وانظر اقرأ يا شيخ. صلى الله عليك. الأصلان المختلف فيهما 18 و36. وهناك أصلان مختلف فيهما، هل هما أصلان أم مصحان في باب الجد والإخوة خاصة؟ هذا الخلاف هل نعتبره أصل من أصول المسائل ولا هما مصح مسألة؟ يعني بعد التصحيح تصل 18 وتصل إلى 36، وهذا في باب خاص اللي هو باب الجد والإخوة، سيأتينا إن شاء الله بعد قليل. تفضل. وهما 18 و36. طبعا على القول بأنهما أصل أو هما مصح ما يختلف حل المسألة، بس الخلاف هل هما أصل أو مصح. تفضل. قال وهما مصحان عند الأكثر. طيب فالمصح يعني ليست أصول. إيه. تفضل. فالمصح أو الأصل 18 لكل مسألة فيها سدس وثلث الباقي كأم وجد وثلاثة أشقاء. طيب اسمع، متى يأتينا الأصل 18 أو المصح 18؟ أي مسألة فيها سدس وثلث باقي. سدس وثلث باقي. إذا قلنا السدس وثلث الباقي، لو أهملنا ثلث الباقي صارت المسألة من 6. فإذا ضربناها في 3 صارت، فهمتوا؟ صارت 18. طيب هذا ألف باء. والمصح. والمصح هو الأصل 36. أيوة. لكل مسألة فيها سدس وربع وثلث الباقي. نعم سدس وربع، لأنه سدس وربع 12 في 3 36. تفضل. كأم وزوجة وجد وثلاثة أشقاء. طبعا ما راح أحلها الآن هذه المثالين لأنها ستأتينا بعد قليل. تفضل. منظر المسائل المتعلقة بأصول المسائل. طيب انتقل أجل إلى أصول المسائل. تفضل. إيه تفضل. صلى الله عليك. إليك. الأصلان 18 و 36 للجدة السدس. الجدة لها السدس. الجدة لها السدس. طبعا هذا جد وإخوة. تذكرون قاعدة الجد والإخوة؟ نسيتها. ما هي القاعدة؟ إذا لم يكن هناك أصحاب فروض فالجد له الأفضل من خيارين، ما هما؟ المقاسمة أو ثلث المال. الأفضل له يأخذ، وإن كان معهم صاحب فرض مثل هذه المسألة فله الأفضل من ثلاثة خيارات. نفس القديمة جيبوها، المقاسمة وثلث الباقي، الثلث بس نعدل عليه نقول ثلث الباقي، ونضيف خيار ثالث وهو سدس المال. مضبوط هذا ولا لا؟ طيب الآن هنا الجد مع الإخوة، كم أخ معه ما شاء الله؟ الجد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هو السادس. فأي الخيارات أفضل للجد؟ تم معي مشايخ؟ الآن لازم نجرب. لا ما يصلح كذا، نجرب نقول بالنسبة للجد لو أعطيناه، لو أعطيناه الخيار الأول إيش؟ المقاسمة. لو أعطيناه مقاسمة معناه أن المسألة راح، لو قلنا المسألة من ستة وأعطينا الجدة واحد، كم سيبقى؟ خمسة. خمسة. الخمسة هذه الباقية ستنقسم على كم نفر؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. فاقسموا الخمسة على ستة إيش حيطلع له؟ هل راح يطلع له واحد صحيح ولا أقل من واحد صحيح؟ أقل من واحد. أقل من واحد صحيح. طبعا مو عيب إنك تستخدم الآلة الحاسبة، عيب إنك ما تستخدم الآلة الحاسبة ولا تعرف تستخدم عقلك عندك. طيب 0.8 كم طلع عندك؟ 0.8. هذا إذا أعطيناه مقاسمة عين راح يطلع إيش؟ 0.8. فاصلة ثمانية هذا العين. طيب الخيار الثاني ما هو قلنا؟ ثلث الباقي. ثلث الباقي. أنا هنا أضع الخيارات. ثلث الباقي كم الباقي؟ 1.6. كم الباقي؟ خمسة. خمسة. نبغى ثلث الخمسة، اقسم الخمسة على ثلاثة كم طلع لك؟ 1.6. 1.6. إذن أفضل من عين، لاحظتوا؟ إذن هذا سيلغي العين. باقي الخيار الأخير وهو سدس المال. باقي سدس المال. لو أعطيناه سدس المال كم سدس المال؟ واحد. واحد. شفتوا الخيارات ترى مكتوبة عندكم، هذا الخيار الأول وهذا الثاني وهذا الثالث. الأول عين يعني مقاسمة، سيخرج له ما يخرج الواحد صحيح، سيخرج له فاصلة ثمانية. ثمانية يعني 80% من الواحد الصحيح. طيب وإذا قلنا ثلث الباقي راح يطلع له 1.6، وإذا قلنا له سدس المال راح يطلع له 1. أي الخيارات أفضل للجد؟ ثلث الباقي. عشان كذا هنا في هذه المسألة أنتوا فهمتوا، أنا سويت الكلام هذا كله بس عشان أوصل أنه إيش الخيار الأفضل. ما راح تعرف الخيار الأفضل إلا إذا وزعت على كل الخيارات. إذن سنعطيه ثلث الباقي، نعطيه ثلث الباقي والباقي للإخوة. طيب سير المسألة من كم؟ ستة. 18. ستة وثلاثة من 18. عرفتوا الأصل 18 متى يجي؟ كم السدس؟ سدس 18 ثلاثة. كم ثلث الباقي؟ قولوا لي كم الباقي عشان أعطيك الثلث. 15. الباقي بعد ما نخرج الثلاثة من 18 باقي 15. الثلث خمسة. خمسة واضح. كم باقي بعد الخمسة؟ عشرة. عشرة. العشرة للمشايخ الباقيين هذول اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين، هذه عشرة. عرفتوا حل المسألة وعرفتوا متى نؤصل السدس، متى نؤصل الثمنتاعش إذا كان ثلث الباقي مع الستة، ويمكن يكون هذا تأصيل ما هو مصح. طيب المسألة التي تليها، معلش الآن مدام في جد وإخوة لازم بهدوء، والسبب إنه ما نعرف النصيب الأفضل للجد إلا إذا سوينا الاحتمالات، وأنا ممكن أقول لكم طريقة بس المشكلة الحركة عندي ثقيلة هنا في السبورة، التنقل عندي ما هو سهل. شوفوا أنا شو أسوي عادة، هذا سر من أسرار المهنة. ماذا أفعل؟ أفعل جد ورقة خارجية، خلاص مدام قلنا لكم سر من أسرار المهنة نوريكم السر هذا. أنا أسوي جدول وأكتب إيش عين، يعني مقاسم، أنا فاهمها أنه مقاسم، إذا أنت تسوي لك مشكلة أكتب قاف، أنت حر، قاف يعني مقاسم. طيب الخيار الثاني إيش؟ المقاسم، وبعدين ثلث الباقي، ثلث، لا قلنا بالترتيب ثلث الباقي بعدين السدس، هذا جدول. جدول ثاني في حال انه ما في اصحاب فروض، قلنا له خياران، ما هما؟ مقاسمة، عين يعني مقاسمة، مقاسمة يعني يعتبر عصبة مع الاخوة كأنه اخ مثله، عين. الخيار الثاني ثلث المال، ثلث المال، اكتب ثلث لوحده ما اكتب باء. فهمتوا المسألة؟ صار هذا جدول وهذا جدول، ونعمل خط كذا وخط كذا، وبعدين إذا جاءتني المسألة أسوي ثلاثة الخيارات، الخيار الأول أضعه تحت الأول والثاني تحت الثاني والثالث تحت الثالث، ثم أتقابل بينها. فهمتوا الكلام؟ الآن نسويها بعد شوي إن شاء الله، إذا شاء الله نسويها. هاتوا المسألة الأخيرة. أيوه الأم السدس، ها الأم ايش تبي تعطوها؟ سدس، تبي تعطوها السدس، السدس والله الذي اعطاه. الجد ترى مثل التي سبقت بالضبط، اذا اعطيناها المقاسمه راح يطلع له اقل من واحد، واذا سدس واحد صحيح، واذا ثلث الباقي 1.6، اذا ثلث الباقي والمساله من 18 ثلاثة وخمسة مثل التي سبقت، الفرق أنه هناك شقيق وهنا لا. بس انتقل للمسألة التي تليها، تفضل. الجد السدس، الجد السدس والزوجة الربع، الربع بقينا مع الجد مع الإخوة، كم الإخوة ما شاء الله؟ 1 2 3 4 5 6 7، سبعة إخوة عددهم سبعة. طيب إيش الخيارات اللي ممكن؟ هاتوها خيار خيار. مقاسمة، لو قلنا اسمعوا 6 و4 بنقسمها طبيعي 12، طبعا ما صح المسألة ما راح يكون 12، في الأخير راح يطلع 36، لأنه في القاعدة اللي قلناها إذا في سدس وربع معناه سدس ربع 12 وثلث الباقي ضربها في 3 36. بس أنا ما أعلم الغيب، ما أدري إنها 36، افترض هذه مسألة جاتني في غير هذا المقام. 12 كم سنعطي جدة؟ 2. كم الزوجة؟ ربع 3. كم سيبقى؟ سبعة، سيبقى سبعة صح، الباقي سبعة. هم كم؟ هم ثمانية مع الجد. طيب هاتوا الخيارات، لو قاسمناهم سنقسم السبعة على ثمانية، هذا العين كم نصيبه من العين؟ 0.8. طيب وإذا قلنا لا ما نبغى عين، نبغى نعطي ثلث الباقي، المفروض أحله في الجدول هناك لكن ما أقدر أروح للجدول، لأن يبغى الصفحتين. ثلث الباقي كم؟ 2.3. معناه سنقسم السبعة على ثلاثة، كم يطلع؟ قل لي يا شيخ. 2.3. 2.3، أوف، أعلى من المقاسمة. إذن هذا ألغى المقاسمة، مقاسمة غلط. يبقى الخيار الأخير وهو سدس المال. كم سدس المال؟ 2 من 12 يساوي 2. أفضل الخيارات هو الأوسط. فهمت علي؟ إذن أنا راح أحلها كالتالي، سأقول الجد الأصلح له هنا ثلث الباقي. وإذا قلنا ثلث الباقي كيف راح نأصل المسألة؟ 6 و4 12، ولا لا؟ في 3 بإيش؟ 36. انتبهوا، هنا في قضية ننهيها بسرعة. لو كان التأصيل لو كان ثلث الباقي هنا داخل عادي كان يدخل في 6، يتلغي 3، يصير ما عندنا إلا، لا، احنا نقول إذا في ثلث باقي ما راح ندخله تحت 6، وإنما راح نطلع الناتج ونضربه في 3. هذا اللي جعل بعضهم يقول هو ما صح. إذن 6 و4 12، في 3 ب36، 36. كم السدس؟ 6. كم الربع؟ 9. 9 و9 18 و18. طيب كم ثلث الباقي؟ أول شوفوا كم طلع الباقي. لما نقول 36 نقص منها، اشتغل يا شيخ، شغل الآلة الحاسبة. 36 نزل منها 6 يبقى 30، نزل 9 21. أبغى ثلث 21 7. كم الباقي بعد 7؟ 14. 1 2 3 4 5 6 7، وهم 7، معناه 2 2 2 2 2 2 2. لو جمعناها المفروض طلع 36. أجمعوا جربوا، 14 و7 21 و9 30 و6 36. فهمتوا المسألة؟ طيب دعونا نقف فاصل ونكمل بحول الله تبارك وتعالى، صلى الله عليه وسلم. الصلاة إلى سترة سنة مهجورة. السلام عليكم أخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله. رأيتك تصلي إلى غير سترة، وهل تلزمني الصلاة إلى سترة؟ اتخاذ سترة للصلاة سنة مؤكدة إذا كان المصلي إماما أو منفردا، وهذه السنية عامة سواء كان في سفر أم في حضر، وسواء في فرض أم في نفل، وسواء خشي المرور بين يديه أم لم يخشى، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهي سنته الغالبة. أما أمره فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة واليدن منها. وأما فعله فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام تركز له العنزة في أسفاره فيصلي إليها، والعنزة عصا صغيرة تشبه الرمح. وهل يتخذ المأموم سترة أيضا؟ المأموم لا يسن له اتخاذ السترة سواء أصلى خلف الإمام أم بجانبه، فسترة الإمام سترة للمأموم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ أحد منهم سترة، وعليه فلا يأثم المار بين يدي المأموم، لكن إن استطاع ألا يفعل فهو أفضل لتوقي إشغال المصلين. وما الحكمة من اتخاذ السترة؟ من ذلك امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الصلاة، كف بصر المصلي عما وراءها، لا سيما إذا كانت السترة شاخصة كالجدار الشاخص، مما يعينه على حضور قلبه. منع نقصان الصلاة أو بطلانها بالمرور بين يدي المصلي، تنبيه المار كي لا يرتكب الإثم بالمرور بين يدي المصلي. وما مقدار السترة؟ جاء في الحديث: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. ومؤخرة الرحل هي العود الذي في آخر الرحل، وطولها حوالي ثلثي ذراع. واتفق الفقهاء على أنه يصح أن يستتر المصلي بكل ما انتصب من الأشياء كالجدار أو العمود أو الكراسي أو نحو ذلك. وما المسافة بين المصلي والسترة؟ يسن للمصلي الاقتراب من سترته بحيث يكون الفاصل بينه وبينها بمقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها. هل يجوز المرور بين يدي المصلي إذا لم يتخذ له سترة؟ لا يجوز، فقد خوف الشرع من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. لكن ننبه إلى أنه إذا لم يتخذ المصلي سترة فإن غايته موضع سجوده، وليس له الحق أن يمنع الناس مما زاد على ذلك، فيجوز لهم المرور بعده. بارك الله فيك وجزاك خيرا. آمين وإياك. برنامج أكاديمية زاد، علم يزداد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا انتهينا من المسألة رقم 53 ونشرع في المسألة رقم 54. الأم السدس. السدس. والزوجة الربع. الربع. والجد ثلاثة احتمالات: عين، ثلث باء يعني ثلث الباقي، أو سدس. لماذا؟ لأنه مع أصحاب فرض. طيب ما هي الخيارات؟ ترى نفس المسألة تكررت، نفس الخيارات. تصور لو جبنا الآلة الحاسبة ونظرنا وقلنا مثلا المسألة من 12، لو اعتبرنا من 12 كال نظرنا في الستة والأربعة 12، وأعطينا وأعطينا هذا السدس اثنان، والربع كم؟ ثلاثة، خمسة، الباقي سبعة. سننظر في السبعة، نقول لو قاسمنا سنقسم السبعة على ثمانية أشخاص اللي هم الإخوة السبعة والجد الثامن على ثمانية، راح يكون الناتج هذا 0.8. وإذا أعطيناه ثلث الباقي، كيف ثلث الباقي؟ يعني ثلث السبعة، سنقسم السبعة على ثلاثة، راح يكون الناتج 2.3، يعني أكثر من المقاسم. وإذا أعطيناه سدس المال سنعطيه 2 فقط، فإذا ثلث الباقي هو ليش؟ هو الخيار الأفضل للجد. موافقين يا مشايخ؟ سننظر في تأصيل المسألة. احنا قلنا إذا في سدس وربع وثلث الباقي معنا 36. كيف جات 6 و4؟ 12 في 3 ب36. لا تقل الثلاثة دخلت في الستة لأنه هذه ثلث باقي، خليها الحالة. طيب كم السدس؟ 6. كم الربع؟ 9. 9. كم الباقي؟ 21. ثلث 21 7. كم الباقي؟ 14. ينقسم على هؤلاء 7. 1 2 3 4 5 6 7 14. المجموع 21 9 30 1 6 36. واضح يا مشايخ؟ طيب ننتقل المسألة التي تليها. خلاص شيخ، قواعد انتهينا، نرجع للقواعد. طيب هو السبب ما كثرنا هنا الأمثلة، والسبب انه صراحة تأتيكم هذه بكثرة بعدين في باب الجد والإخوة. هاتوا القواعد، اقرأ يا شيخ. العول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، زيادة في سهام فروض المسألة على أصلها. العول هذا اللي طالما انتظرناه، ايوه، ما هو؟ زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. كيف هذا؟ أي اقرأ الشرح. أي زيادة في سهام فروض المسألة على أصلها. الزيادة في الفروض المسألة على الأصل، هذا هو زيادة في السهام، في سهام فروض المسألة. السهام المقصود اللي هي انصباع الورثة على أصلها، أصلها من 6 وسهام الورثة 9، هذا عون. أصلها من 6 وسهام الورثة 7 أو 8 أو 9 أو 10، هذا هو العون. المسألة من 24 لما جينا نعد السهام وجدناها 27، هذا عون. إذن زيادة في سهام الورثة على أصل المسألة. واضح المسألة؟ اقرأ الآن. الأصول التي تعول عددها. الآن ليس كل الأصول تعول، كم أصل عندنا؟ نعود مرة ثانية، مسائل لازم تحفظ يا مشايخ. أريد أن أثبت قاعدتين، كل مسألة تمر معنا، يعني كل قاعدة قاعدة شرعية لازم نحفظها. هذا واحد. اثنين انه كل باب نقف عنده ما نستكمل حل مسائله لازم تحلوا انتوا المسألة قبل ما نلتقي في اللقاء الذي يليه، ما تنتظرني. حلينا مسألتين ثلاثة من مسائل الباب وانتهى الوقت، انت قبل ما تبدأ الحلقة التي تليها حل هذه المسائل حتى تراجع معي. طيب اكمل. قال المسائل الأصول التي تعود. الأصول عندنا 7، ما هي؟ 2 و3 و4 و6 12 8 24 12 و24. وعندنا 18 36، هذه مختلفة، لكن هذه خاصة بإيش؟ خاصة ب، ما هي داخلة معنا، خاصة بالجدول إخوة. وقلنا هي مصح كمان، إذا قلنا مصح يصير خرجت. هل هذه الأصول كلها يدخلها العول؟ لا، العول لا يدخل إلا على 3 أصول من هذه 7. اقرأ يا شيخ. الأصول التي تعول وعددها 3. أيوه. التي تعول منها 3 أصول هي 6. الستة. وبعدها 12. وبعدها 24. بس. يعني 2، لو كان أصل مسألة 2 طلع لك عول معناه أنت غلطان، حليتها غلط. يا أغلط في العول يا أغلط في تأصيل المسألة. المسألة من 3، من 4، من 8، أنت معايا؟ إذا طلع لك عول معناه غلطان. تفضل يا شيخ. 6 يعول إلى 7. الستة محصورة عولها، عولها يكون إلى 7 و8 و9 و10 هكذا فردا وزوجا إلى 10. أيوة. والاثناش يعول إلى 13 15 و17. تعول إلى 17 بالفرد ما هو بالزوج. فالاثناش تعول لثلاثاش. طيب إيش أول فرد بعد الثلاثاش؟ 15. إيش أول فرد؟ 17. معناه ما تعول إلى 14 ولا تعول إلى 16. فهمتوا إيش نقول؟ المسألة 24 تعول مرة واحدة إلى 27، إذا عالت إلى 27 أو لا تعول تكون عادلة. واضح المسألة؟ طيب صار عندنا العول يحصل في كم؟ في 3 حالات، لكن هي بالتفصيل هي 8 حالات. إما تعول 6 إلى 7 و8 و9 أو 10، أو 12 تعول 13 و15 و17، أو 24 تعود إلى 27. بعد ذلك تفضل. انظر المسائل المتعلقة بالأصول التي تعول. وهنا المسألة اللي كنت أقول لكم إنه المسائل بالنظر إلى فروضها وأصلها 3، لأنك إذا جمعت فروض المسألة منها فروضها اللي هي فروض الورثة منها من أصلها، إما أن تكون عادلة، يعني إذا تساوت المسألة مع فروضها، أصل المسألة مع فروضها، فهذه عادلة. وإن نقصت فروض المسألة عنها فهذه ناقصة. فروض المسألة نقصت عن المسألة، المسألة من 6 لكن ما عندنا 6 فروض، عندنا 4، معنى هذه فيها ناقصة، هذه اللي راح يدخلها الرد. والثالثة إذا زادت فروض المسألة عليها، المسألة من 12 لكن فروض الورثة 13، هذه العائلة فهمت المسألة؟ إذا كانت 12 وجدنا الورثة سهامهم أو فروضهم 13 أو 15 أو 17، هذه نسميها إيش؟ عائلة. واضح يا مشايخ؟ أكرر، 12 المسألة من 12، المسألة من 12، وجدنا الفروض 13 معناها إيش؟ عائلة. عائلة. طيب وجدناها 14 الفروض معناها إيه؟ معناها خلل في مسألتك. واضح؟ ما تعول لي 14، تعول إلى 15 أو 17. إذن عرفنا المسألة العادلة والناقصة وإيش؟ والعائلة. عادلة وعائلة، عادلة الفروض تتساوى مع أصل المسألة، ناقصة الفروض أقل من أصل المسألة تحتاج رد. عائلة يعني الفروض أكثر من أصل المسألة. طيب إذا انتقل إلى حل المسائل المتعلقة بالأصول التي تعول، ثلاثة منهن قد تعول. ولما نقول تعول هذه المسائل تعول، تعول وجوبا ولا احتمالا؟ احتمالا ولا وجوبا؟ ليش ساكتين؟ ها؟ احتمالا. احتمال يعني كل ما تجينا مسألة 12 لازم تعول، لكن لا، هي إذا عالت تحتمل العول، وإذا عالت ستعول إلى كذا وكذا. أكمل يا شيخ. صلى الله إليك وإليكم. الأصول التي تعول هات. زوج يرث النصف. الزوج والأخت أيه؟ الشقيقة النصف، والجدة السدس. طيب أصل مسألة من 6، للزوج 3. الزوج أعطيته كم؟ النصف والأخت النصف والجدة السدس. السدس. انتبهوا كيف نحلها، نقول أصل المسألة من كم؟ 6. خلاص نعيد الكلام اللي كنا نكرره في تأصيل المسائل ولا خلاص مللنا؟ لأنه الاثنين والاثنين سنكتفي بواحدة اثنين، ثم نجي للستة ستدخل اثنين في الستة، عندنا تماثل وتداخل، فإذا المسألة من 6. واضح؟ طيب كم للزوج؟ 3. 3. كم بقي؟ 3. كم للأخت؟ 3. أي أعطيناها 3. جات الجدة مسكينة كانت نائمة وتأخرت أو شيء وجات، كم لها؟ 1. نقول لها والله آسفين. ليش؟ والله الزوج جاء قبل ما تصحي وأخذ 3 وراح، وجاءت الأخت وأخذ 3، ما باقي لك شيء. ينفع هذا الكلام؟ ما ينفع، لأنه أصلا ما نقسم زي كذا، ما نعطي هذا ونعطي هذا بعد الأخير نقول أنت مالك شيء. لا، الجدة لها 1 اللي هو سدس 1، صح؟ كم مجموع 7؟ المجموع 7. إذن تعول المسألة، تعود إلى 7. إذن كيف نسوي، كيف نحلها كذا بهذه الطريقة؟ نقول مسألة أصلها من 6 وعالت إلى 7، نسوي الخط ونكتب 7. إيش صار؟ لأن ماذا فعلنا؟ اللي فعلناه إنه كنا سنقسم التركة على كم قسم؟ 6، وسنعطي للزوج 3 أسهم من 6 هو يساوي النصف، ثم أخت 3 أسهم من 6 وهو يساوي النصف، ثم سهم 1 للجدة وهو يساوي السدس. الآن لا، تغيرت القسمة بسبب العول، ستتغير القسمة، راح نقسم التركة إلى 7 أقسام. فهمتوا؟ فنعطي الزوج 3 أقسام من 7. هل 3 من 7 هو النصف؟ كم النصف من 7؟ 3.5. 3.5. إذن الزوج ناقص له نصف. طيب الأخت الشقيقة نفس الوضع. طيب الجدة لما نعطيها 1 من 7، هل هو يساوي 1 من 6؟ طبعا اللي راح يجي يقول إيه هو 1، إيش فرقت 1 من 6، 1 من 7، 1 من، ما فرقت. فهمت؟ هذا يقال له الله يخليك اذهب اترك درس الفرائض والمواريث وروح شوف لك كتاب يدرسك ليش الحساب، لأنك ما راح تكمل معنا، راح تتعبنا وتتعب نفسك. 1 من 6 ما هو مثل 1 من 7. واضح ايش اقول؟ فالآن حصل نقص على الجميع بالتساوي. ايش يعني بالتساوي؟ بحسب نسبه. فسارت المسألة من 7، أعطيناك 3 من 7 و3 من 7 و1 من 7. انتبهوا معي. الآن لو جاء شخص مفلس عنده مثلا عنده لنفرض عنده 5000 ريال وطالبه الدائنون وجاء 5 دائنون كل واحد يطالبه ب2000 يعني يطالبونه ب10 واضح، وذهبوا للقاضي واشتكوا عليه وطلع هذا مفلس ما عنده إلا 5000 ريال والدين كم؟ 10000. كل واحد يطالب بكم؟ ب2000 هو ما عنده إلا 5. القاضي ماذا يفعل؟ يقسم هذا المال على الغرماء، يسمونها بطريقة أسوة الغرماء، فهمتم؟ أسوة غرماء، فهم يتساوون في النقص، فالقاضي يعطي كل واحد 1000 1000 1000 1000. طب هل 1000 هذا دينه كامل؟ لا، فهمتم؟ القاضي ماذا يفعل؟ ما يجي الواحد يعطي له 2000 والثاني 2000 والثالث يقول له أنت 1000 والرابع يقول له ما لك شيء، ما يفعل هذا، وإنما يقسم ماله أسوة غرماء، النقص يدخل عليهم بالسوية، فهمتوا المسألة؟ طيب خذ مسألة ثانية، افرض واحد يطالبه مثلا واحد يطالبه ب2000 وآخر يطالبه ب4000 مضبوط؟ وهو ما عنده إلا 3000، فسيعطي من يطالب ب2000 يعطيه كم؟ 2000 لا سيعطيه 1000 واحدة، واللي يطالب ب4 سيعطيه 2000، فهمت علي؟ سيقسمها عليهم بأسوة الغرماء، صار النقص دخل على الجميع، كم دخل؟ 50% دخل على الجميع، اللي كان يطالب ب4 أخذ 50% من حصته، لأنه سينظر في المطلوب منه ديونه وينظر في الموجود كم النسبة بينهما، إذا كانت الديون والموجودات، الموجودات تساوي نصف الديون، إذن سيعطي كل دائن نصف دينه. طيب لو فرضنا أن الموجودات ثلث الدين، معناه سيعطي كل واحد ثلث، فهمتوا عليه؟ يدخل النقص عليهم بتساوي النسب، ما هو نفس الرقم اللي نقص، لأن في المثال اللي قلته 2000 أخذ 1000 و4000 أخذ 2000، هل النقص زي بعض؟ واحد راح يقول نقص 1000 والثاني وأنا نقصت 2000، نعم ال2000 اللي نقصت عليك هي 50% وهو نقص عليه 50% من دينه. هذه فكرة العول والنقص اللي يدخل على الورثة، فهمتوا يا مشايخ؟ هيا تفضل حل المسألة اللي بعدها. الزوج النصف، النصف، والأخت الشقيقة النصف، النصف، والأخت الأب السدس، تكملة للثلثين، والمسألة من كم؟ من 6، من 6 3 3 1 إذا تعول إلى 7. شفتوا كيف حليناها؟ الآن لو سألتكم ما هو السبعة هذه وش هي؟ هذه عول المسألة، هي تعتبر أصل المسألة. الآن بعد كذا أي تعامل مع المسألة، نتعامل مع 6 ولا نتعامل مع 7؟ مع 7، مع 7، فهمتوا؟ صار أصل المسألة بعد عولها 7، يعني لو صار تصحيح نصحح المسألة على أساس 6 ولا 7؟ 7، يعني بالعربي 6 نسوها خلاص، الآن صارت مسألتنا من 7 وتقسم بهذه الطريقة، فهمتوا شو نقول؟ من أول فاجعينكم، عاول عاول عاول، القصة حلها بهذه الطريقة، تمام؟ كمل يا شيخ. الزوج النصف، الزوج النصف، أختان الشقيقتان الثلثان، الثلثان، وللأم السدس، عشان جمع الإخوة صح؟ طيب المسألة من كم صارت؟ 6، لأنه كله تداخل. مشايخ ركزوا، طيب النصف كم؟ 3، أيوة، والثلثان 4، ما شاء الله إحنا الآن في 7، طيب والأم 1، طيب كم عالت؟ اجمعوا الآن السهام، كيف حتشوفوا لو حليت وما جمعت، لو حليت وما جمعت السهام والله العظيم لا حتعرف ان المسألة فيها عول ولا فيها رد ولا فيها خبص ولا فيها صح ولا فيها غلط، ما حتعرف، فهمتوا شو اقول؟ اجمع 3 و4 و1 معناه 8، اذا المسألة عالت الى 8، وتتأكد انه هل هو عول ولا غلط في جمعك ولا غلط في تقسيمك ولا ايش القصة. الان هذه 6 عالت الى 8، اصبح اصل المسألة 8. وترى اللي له نصف الزوج نصف أخذ 3 من 8 والنصف كم؟ 4 من 8 إذن دخل عليه نقص. والأختان 4 من 8 ما أخذ الثلثين أخذ النصف، ويأتي أكثر الثلثان ولا النصف؟ ثلثان البدهي إن الثلثان. طيب إذا نقف عند هذه المسألة، نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. وكما ذكرت لكم القاعدة إنه زي مثل هذا لازم أنتوا تحلوها في البيت تتدربوا عليها، ثم إذا اجتمعنا نحلها مرة أخرى تكونوا سبقتوني في الحل، وهذا أوفر للوقت وأثبت للمعلومة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.